وفي المغرب والفجر يقول اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار 7 مرات، ويزيد في الفجر والمغرب لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات في المغرب والفجر، يستحب هذه الزيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات، ثم يأتي بعدها بالتسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر والله أكبر 33. يستحب يوم بعد كل صلاة بعد الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 3 مرة، ثم يختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يأتي بعدها بآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يكملها إلى قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة يستحب الاتيان بعد كل صلاة وعند النوم، ثم يقول بعد ذلك ثم يقرأ بعد ذلك قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، يكررها بعد المغرب والفجر 3 مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس 1 بعد الظهر والعصر والعشاء و3 مرات بعد المغرب والفجر، كل هذا سنة مستحب. فالمستحب للمؤمن أن يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في داخل الصلاة وفي خارجها. حديث الأخير الثالث كذلك حديث وسط الإمام وسد الخلل، السنة يكون الإمام وسط يجعل المحراب وسط المسجد لا في يمينه ولا شماله، محل الإمام يكون في الوسط، وهكذا إذا كانوا جماعة وقدموه في السفر يكون وسطهم. وأما سد الخلل فتقدم من حالي كثيرة وجوب سد الخلل سد الفرج والتراص وفق الله الجميع. أحسن الله عليك يا شيخ، كيف نجمع بين وسط الإمام وبين أن الله وملائكته صلوا على المسجد؟ هو يكون محله وسط ولكن يبدأ الصف ويتيمن ثم يأتي من جهة اليسار، لأن بارك الله أحسن الله عليك إذا تيامن ويكون محله لكن بعدين يكمل الصف الثاني ويكمل الصف الأول وهو في الوسط، لأن الغالب الجماعة يشدون الصفوف. صحيح حديث عائشة لا بأس به وهذا سند وهذا شرط مسلم. حديث أبي هريرة أحسن الله عليك في سند بعض الضعف لكن عليه العمل عند أهل العلم، أقول عليه العمل يكون الإمام في الوسط عليه العمل عند المسلمين من عهد النبي إلى يومنا هذا. اللهم صل على سيدنا. إذا كان شخص دخل المسجد واصطفت الصف ثم وقف وحده خلف الصف وكبر وجاب ركعتين أو ركعة ثم بعده جاءوا ناس آخرون وقفوا معه في نفس الصف اللي هو واقف وحده، في مثل هذه الحالة يستأنف الصلاة إذا جو يستأنف من أولها يكبر يبتدي، لأن صلاة الأول غير صحيحة، صلاة واحدة غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى يصلي خلف الصف أمره يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، لكن إن جاءوا وهو في الركعة الأولى قبل السجود أجزأ لقصة أبي بكرة، إن جاءوا في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ، وإلا يلزمها قطع الصلاة والبدء من جديد إذا جاء معه واحد أو أكثر حتى يكون جماعة مستقلة جديدة 2 فأكثر. طيب يا شيخ أو وجد فرجة يدخل فيها أو وجد فرجة في الصف يدخل فيها. طيب إن كان جاهلا بالحكم ولو جاهل النبي ما استفصل، أمر الله يصلي خلف الصف وحده ولا قال هو عندك علم ولا ما عندك علم. نعم. سد لذريعة التساهل. يعني إن كان جاهلا صلاته أيضا باطلة. يعيدها. إذا صلى خلف الصف وحده. أحسن الله عليك. حديث اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب. صحيح. المقارب سنده مقارب. سنده رواه أبو داود من سنده مقارب. من السنة أن نقولها. أفضل. أحسن الله عليك. تصوير الفيديو هل يخرج عن الله من داخل فيه لأنه يثبت في الورق يثبت. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.

وهذه الاثنى عشر جاء في الروايات الاخرى تفسيرها، وانها اربع قبل الظهر تسليمتين، تسليمها بعد الظهر هذه راتبه كان يحافظ عليها. قال عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى اربعا قبل الظهر، ربما صلى اثنتين قبل الظهر تبقى ابن عمر، لكن حديث عائشه وحديث حبيبه يبين انه صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي اربعا قبل الظهر، وهي سنه اثنتين بعد المغرب، اثنتين بعد العشاء، اثنتين قبل صلاه الصبح، هذه يقال لها الرواتب، وهي اثنتي عشره تركعه. في هذا الفضل العظيم ان الله جل وعلا يبني لصاحبها بيته في الجنه اذا فعله فعلها لله سبحانه وتعالى، وهذه يقال لها الرواتب، يستحب ان ياتي بها المؤمن والمؤمنه مع الفرائض، تسليمتين قبل الظهر، اثنتين بعدها هذه ست، اثنتين بعد الغرب ثمان، اثنتين بعد العشاء عشر، اثنتين قبل صلاه الصبح الجميع 13 ركعه، وان صلى قبل العصر اربعه فهو ايضا خير. قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى اربعا قبل العصر، سنه مستحبه قبل العصر. كذلك بين كل اذان صلاه، بين كل اذان صلاه كما في حديث ابن مغفل اذا صلى بعد الاذان المغرب ركعتين، بعد اذان العشاء ركعتين، كله طيب مستحب قبل الفريضه، اذا اذن صلى ركعتين بعد اذان المغرب وبعد اذان العشاء، وان صلى اكثر فلا باس. كذلك سنه الضحى كما ياتي، سنه مؤكده سنه الضحى، تهجد بالليل، تطوع في الليل من افضل السنن ومن اكد العبادات، كما قال جل وعلا في اهل في المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، وقال في عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، وقال فيهم واشباههم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا. هذا جزاء اهل الخير والتهجد بالليل من المؤمنين، وفق الله الجميع. احسن الله اليك، سنه الجمعه البعديه الافضل في البيت، افضل في البيت ومن صلاها في المسجد فلا باس، لكن افضل اربعه كما في الحديث الاتي، من كان مصليا بعد الجمعه صلي بعدها اربعه في البيت. احسن الله اليك، من صلاها في البيت فلا باس، من صلاها في المسجد فلا باس، والبيت افضل، وإن صلى في المسجد الحمد لله الأمر واسع. لو خفت الراتبة وثقل هذا ما يوسع إلا لركعة لتسليمة واحدة. نعم. أقول لو أتى قبل الظهر والوقت يسير، لو ثقل ركعتين ما توسع إلا ركعتين، ولو خفت توسع الأرض. لا الوقت واسع يا ولدي، بعد أذان الظهر وقت واسع. لو جاء متأخر. يصلي ما تيسر، ويصلي كالعبادي بعد الصلاة، كملها بعد الصلاة. صلى اثنين قبل الصلاة واربعا قبل الصلاة بعد الصلاة حتى يصل الى ست، وان صلى قبلها اربعة بعدها اربعة فهو افضل وافضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله تعالى النار. التخفيف لا باس، التخفيف ما يضر مع الطمأنينة، اقول مع الطمأنينة، واذا قرأ بقصار مثل يقول والله احد والعصر كله طيب الحمد لله. دائما سنة دائمة، كل يوم أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، أربعة ثمان عشر مية أقلها ركعتان. صلى الله عليك، الأفضل للإنسان أن يصلي قبل الظهر أربعة من اثنتين، أربعة قبل الظهر راتبة تسليمتين، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر. اذا صلى اثنتين احيانا لا باس، لا باس، لكن اربع افضل، داوم على اربع افضل. بالنسبه ليوم الجمعه، ايش فيه قبل الصلاه؟ ايش فيه؟ يصلي اربع او اثنين الضحى؟ لا، عند قبل صلاه الجمعه اذا كان دخل المسجد يصلي ما تيسر، اثنتين اربع عشر مئه من يصلي، يصلي ما تيسر، ما في حد محدود، اقل اثنتان يصلي ما قدر له، أقلها اثنتان تسليمته واحدة، ويصلي ما تيسر إلى أن يدخل الخطيب. نعم، أحسن الله إليك، بالنسبة لأن جلس في المصلى صلى ركعتين كتب حج وعمرة، هل يصلي مثلا بعدها اثنتين سنة الضحى أو تكفي يا شيخ؟ إن صلى زيادة فلا بأس، ولا أقلها ركعتين، إن صلى أربعة ولا ثمان ولا أكثر ما في، كله طيب، كله طيب، كله طيب، كله طيب. بالنسبة لهذا وأجر مثلا سنة